ايش يا من ماشي دوير مشيت يا ولدي. بنت عم صالح يا بابا لادي الريق متاعي سيحتوش. شبينا احنا اليوم غضبانه غدوه تجينا. يا العين من عين ميزان والقلب للقلب فازع مهموم مهموم لا نرقد النوم مهموم لا نرقد النوم فقد خيالك نراج الندم يجلبوه الاحسان ويهربوه ويخربوه لمواجع عيش بينا الله هو عيش بينا عيش بينا خمسة والخميس عبينا عيش بينا الله هو عيش بينا عيش بينا اليوم غضبانة غدوة تجينا عيش بينا يا ماما عيش بينا عيش بينا عيش بينا عيش اللي بدك علينا عيش بينا يا ماما عيش بينا عيش بينا عيش بينا خمسة والخميس علينا سيك يا ماما تطبخ طانة تمشي بالرنة بقدك ما فما نحوزك يا دلة نتهنى حبك نتمنى ليا مدنا نستنى خل خالك رنة سرك عسل وما بنا عادي عليك يا روحي نسد العسى كيفاش عليا دلها قلبك يقسى ندور عليك يا دلها مدينة وريفة عادي يا ماما حارب الصيفة حبك ساكن قلبي نعمل كيفة كتشيبو هذي ماما يسوق لك والله